جرأي منك لي ما تسمع مزيكا في الدنيا هتولع احنا في عصر السرعة وادائي هيكون اسرع بكلامنا هنخلي كل الشعوب هنا تتجمع تدلع وتشخلع عنسى النبضة عيط وتدمع بقى كله هنا عمال بيغني طب ما انا عارف بس مش كله برضو بيقول كلام هادف واللي مش عاجبه كلامي واجهني وانا مش خايف انا من كلامي متأكد وعمري ما هكون متهدد اسلوبي على طول متجدد وكلامي هيخليك متشدد وبقولها وانا قاعد ممدد الاغاني خلاص لمت وبقولها وانا متعمد بس الايام دي خلاص عدت وسط العماير والشوارع انا في مجالي هكون بارع شغل حاجة غير الراب هتلاقيني منك خالع قولي يا كده اغنية جديدة اغنية مفيدة مش حالة واحدة ده حالات عديدة كله يسمعني في الدق مصر الجديدة مفيش حاجة هتأثر فينا انا دي جي جدع بكلامنا الراب هيوصل عايز توقفنا مش هتقدر الشهرة فينا مش هتأثر اسلوبنا عمره ما يتغير بكلامنا الراب هيوصل عايز توقفنا مش هتقدر الشهرة فينا مش هتأثر اسلوبنا عمره ما يتغير ناس نازلين وناس طالعين كلهم لينا سامعين وبجد احنا جايين نقول كلام في السليم هنغير الروتين ومش هنمشي على اليمين وهنكسر الإشارة ومش هنضرب ولا زمارة وانتوا هتكونوا واقفين والكلام ده فاهمين ده الراب في قلبنا بيجري في دمنا وانت لو جاي تسمعني يبقى تقف وتشجعني لو عايز اصول الراب يبقى انت لينا محتاج واحنا بنقول كلام مش جايبينه من الاوهام جايبينه من الحقيقة والافكار الجريئة يلا هنغني الراب وهنطلع فوق السحاب الاحلام دي مش بفلوس وانت علينا مش هتدوس لو كلامي مش مفهوم انا هولع في الالبوم هنعلي حسنا ونقول ده حقنا وهنقف ايد واحدة بكلامنا وقلبنا قدام اي حد يفكر انه هدنا بكلامنا الراب هيوصل عايز توقفنا مش هتقدر الشهرة فينا مش هتأثر اسلوبنا عمره ما يتغير بكلامنا الراب هيوصل عايز توقفنا مش هتقدر الشهرة فينا مش هتأثر اسلوبنا عمره ما يتغير وهتسمع مني جديد في جديد لو ما سمعتش كلون عيد الحاجة اللي انا بعملها لازم اكون مقتنع بيها انا لو عملت اي حاجة غير كده يبقى انا شاب ملاش فيها وساعتها يبقى من حقك انك تمسح اغنية وترميها اسمع مني الحقيقة قبل ما اعمل الدنيا واكيد هيبقى في ناس مظلومة وناس بريئة لو عايز راب يبقى انا تحت امرك لو عاوز حاجة غير كده يبقى تقفل بقك من حب اغاني الحب انا بغني هيب هوب استوب مكانك انا مش هخليك في حالك وانت واقف وصارت حاسب على كلامك من ورق ومن قدامك من يمينك من شمالك على انك تسمع راب لازم تعمل حسابك رامنا لازم نوصل الراب للنور مش لازم ابقى غني ولا لازم ابقى مشهور بس المهم ان كلامي يوصل لكل الجمهور بكلامنا الراب هيوصل عايز توقفنا مش هتقدر الشهرة فينا مش هتأثر اسلوبنا عمره ما يتغير بكلامنا الراب هيوصل عايز توقفنا مش هتقدر الشهرة فينا مش هتأثر اسلوبنا عمره ما يتغير ستان بان دي جي جيدا فولت دكتور كيك